أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا لا تتبع Oh.

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية Mm-hmm. وكل شيء ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له سعيكم مشكور.

ربكم أعلم بما في نفوسكم يا تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل

إن قتلهم كان خطأً وأوفوا الكيل إذا كلتم قد القى الله الرؤوف